فقدر وجود الحضارات الكائنات لا يتأثر بمحاولات

فيه صبر الى تجاوز. يعني جميع الموجودات التي تصل الى القليل والحاول قد يكون فيه وما على وجوده هذا ما يخشى على كل موجود طيب قد يكون قبل ان يكون الحاول هل يكون موجود حقيقه لا وهذا ما على اطراف المتجاوزين يعني على وجود العالم الجميع المكون وقوله حتى ترعى البشر يتعلق به ان فيه ضرر وخسوف في قضيه وذلك ان ترعى الله تعالى وقوله ان بعض الخلق اولا في كونه عن الخلق قد ان ترعى البشر على قلب كل قوم والوجود كيف يكون قضيه كما يكون عليه ف ترعى الله تعالى وقوله على الخلق اولا في كونه عن الخلق يكون به باعتبار ما لا يكون باعتبار ما لا يكون فاذا عنها لكن

لأن كل موجود في الأرض على لهو الدين. فقصر على الخلق هذا منشا الفتنه فساد الاعتقاد خاصه بالصفه المشبهه يحيدون على رؤوسهم فما وقعوا بحق التكليف وكل ما تستحيل على القتل هو حق التكليف او القتل لكن هذا لم يصنع ذلك فقط. فقال الله له كلامه وعمى لأن عبد الرحمن بن عوف كان أجرؤ المقاطعة منه ويحكي على الوجود بكل موجود نحن ولا يعني بنص ومن عقل من القرآن أن السمع والبصر يتعلق بكل موجود أما النقل فقوله تعالى وكذا الله صلى الله عليه وسلم

قوله تعالى لا يجب ان يتبع الشهر فليحدث الايام الا الحدث بمعنى المصدر Thank you.